قال الله قال رسول الله وتستعين بعد ذلك بعد الله بكلام أئمة الهدى الذين يسلم لإمامتهم ومنزلة في الإسلام أهل السنة وأهل البدع. خذ هذا ولا أسر الإخوان يروحوا أفريقيا ولا يروحوا في تركيا ولا في الهند ولا في غيرها ولا كل قال الله قال رسول الله قال فلان من غير مدن يحتلونه روح أفريقيا كل قال ابن عبد البر قال مالك قال كذا أزعف عزة أزعف لما تأتي كتاب الله وسنة الرسول تأتي الكلام الذي ما يمشي لك يوكل له هذه حكمة هذه حكمة لكن لما تأتي بس أنت من عندك بس أنت في الميدان وحدك ما أنا بني لا بد أن تستأنس بعد كلام الله بكلام العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس ولهم مكانة وما يستطيعون الطعن فيهم ولا في كلامهم. وقال البخاري يحترمون الصوفية في كل مكان يحترمون البخاري يحترمون مسلم يحترمون هذين الكتابين والإمامين ويحترمون أحمد بن حنبل ويحترمون الأوزاعي والسفيان الثوري وإلى فيه روابط بين وبينهم يعني أماكن التقاء بخلاف الروابط في أماكن التقاء بيننا وبينهم فلننفذ إليهم من هذه المنافذ هذا من الحكمة يا أخوان هذا من الحكمة ما تقولوا والله مثل إليه إمام لكن ما قال مثل إليه قال ما يبغوا ما يبغوا بارك الله كل كلمة أسر السلفيين الذين يحترمونه لكن ما تقول قال مثل إليه قالوا على الجواهر مثلا ينفرون كم يصير لهم جد لهم الأئمة الذين يقدرونهم ويحترمونهم لأن سادتهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا علماء الدعوة أئمة الدعوة فلا تأتي من هذا الباب ليس من أئمة لكن باب قال مالك قال سفيان ثوري قال أوزاعي قال ابن عيينة قال البخاري قال مسلم في الجزء الفلاني يبقى منه إذا قبل منك احترموا ابن تيمية وعرفوا أنه الحق واحترموا عبد الوهاب وعرفوا أنه الحق بارك الله فيكم وهكذا أقول هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى ومن هذا السب إلى عدل ولا تسب الذي يدعو الزكاة فيسب الله عدل ولا غيره أنا أقول رحت السودان في سودان موجودين أظن بينهم في السودان موجودين موجودين هنا في السودان نزلت في بور السودان فاستقبل لي شباب أنصار السنة بارك الله فيك وقالوا يا شيخ نشهد واحد لا شيخ فتقبلوا قالوا تكلم بما شئت قل قال الله قال رسول الله بارك الله فيك وطعن فيما شئت من البدع والضلالات من باغي الله والذبح والنذر والاستغاثة والى اخره لكن لا تقل الطائفه الفلانيه ولا الشيخ الفلاني لا تنص على التيجانيه من الشرك ولا المرئيه ولا رؤوسا بس انت تصدر العقائد وتجد نفسك بدون مكاشفه قلت طيب اتبعت هذا المثل ووجدت اقبالا من عندها مو لا تسب شيوخهم وتطعن فيهم ولا تسب الذي يدعون من دونه فلا تسب الله احد ام غيره انت تسب شيخ ولا تكون ضال ولا كذا ولا الطريقه فلان ننفر منك فاعزم تكون نفرت الناس انما يكون منفرين والرسول لما ارسل معاذ وابا موسى قال يسرا ولا تاسرا وبشرا ولا تنكرا فهذه من الطرق التي فيها التيسير وفيها التبشير وما فيها تنفير فوالله ما دخلت مسجدا الا وارى التهلل في وجوههم ولا استطيع الخروج من كثره المقبلين علي يصافحوني ويؤذونني ثم رات رؤوس الصوفيه الشياطين راوا خطوره هذا السلوك وهذا المنهج الدعوه فاجتمعوا وتامروا بارك الله فيك ونسقوا لانفسهم كلاما يردون لي علي واعلنوا لي المحاضره في ميدان كبير اجتمعنا في هذا الميدان وتكلمنا فقام احد كبيرهم وعلق على كلامي يجيز الاستغاثة ويجيز التوسل ويجيز يكون بتأطير الصفات ويقول ويقول ويؤيد كل الأباطيل لتأويلها شر لما فرغ ما عنده أدلة يبقى حاجة ضعيفة موضوعة جاء بأقوال ناس خرافيين الخلاف والله ما أسمعش كلامي أنا أقول قال الله قال رسول الله قال أنا ما أعلم ما أعتبرك ما أعتبري وهذا الرجل جاء لحاجة ضعيفة ما أسمعه القرآن بشيء سمعتم قال الله كذا في جواز الاستغاثة بغير الله في جواز الفلوس ما في شيء هل سمعتم كلام العلماء الكبار مثل مالك وأمثاله؟ ما سمعتم حاجة موضوع حاجة ضعيفة كلام للناس معروفين عندكم أنهم خرافيون المهم قام يسب ويشتكي أنا ضحكت لا سبيت ولا اشتكي بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله أدخل لك تعليقا خفيفا وافترقنا والله بلي لا إله إلا الله إنهم أصبحوا في اليوم الثاني يتحدثوا عن كلمة أجل الأطلاق أن الصوفية هزلت الصوفية فتعلموا يا أخوان بهذه الطرق